هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. مشاعر الشوق تجذبنا ليتجدد لقاؤنا بكم عبر أثير البرنامج العام. فيا له من لقاء تتجسد فيه آيات الود والتقدير. الكاتبة الراحلة أميمة الطاوي قدمت لإذاعة البرنامج العام العديد من الأعمال الدرامية المتميزة، منها هذه التمثيلية. هنا القاهرة. السر الباشا. سر الباشا تمثيلية تأليف أمين الطاوي، إخراج ألف كاتمين. صباح الخير يا ستي. يسعد صباحك يا حليمة. انت محضرة فطور واحد ليه؟ هو كمال مجاش الليلة دي؟ مجاش يا ستي. والله عاد ده كمال زودها خالص. ده شاب يا ستي، ويمكن السهرة طولت شوية كسل يجي البيت. لا يا حليمة ما تدفعيش عنه، ده بيبات هنا ليلة وعشرة برا. هيعمل ايه يا ستي؟ هو بيسلي نفسه مع الشباب اللي زيه. يسلي نفسه علي؟ انا لازم اشوف حل للموضوع ده. صبرك بالله يا ستي، يمكن العمل في المستشفى استدعى وجوده نوباتش ولا حاجة. هاتيلي المستشفى على التليفون اسأل عليه. حاضر يا استهان. اتفضلي السماعة يا ستي. الو المستشفى، اديني الدكتور كمال من فضلك. مش موجود ليه؟ هو ما كانش نبطشي ليلة امبارح؟ بتقول لا ما كانش نبطشي. طيب مع الشكر. اطلبي لي بنتي سميحة على التليفون لما اشوف يمكن عندها اخبار عنه. اه والله انا كمان نفسي اسأل عليها، بقالنا يومين ما سمعناش حسها. مش موجودة، الجرس بيدق ومفيش حد بيرد. أما عجيبة، يخرجوا كده من صباحة ربنا؟ ما هو النهاردة الجمعة يا استهاني وأجازة مصطفى بيه، وحضرتك عارفة عوايدهم، بيمضوا النهار طوله خارج البيت في يوم زي ده. محدش رد لغاية دلوقتي؟ لا يا ستي. طب خلاص اقفلي السكة. حاضر. سرعة العربية شوية يا مصطفى. ليه حصل ايه؟ عايزين نلحق العربية اللي فاتت دي. ليه شفتي فيها حد؟ انا لمحت كمال اخويا ومعه واحدة ست. احنا مالنا وماله؟ مالنا ازاي يا اخي؟ حصلوا لما نشوف مين اللي معاه. هتكون مين يعني؟ لازم واحدة بنت دكتورة مصطفى. بس اجري والنبي عشان خط. بس على شرط الخبر ده ما يوصلش منطق احسن تعمل هيصة معاه زي عوايدها وتنكد عيشته. طيب طيب. وده كمان يا ستي عاوزة ايه بقى؟ عايز اعرف الست دي تبقى مين؟ لازم مرات واحد صاحبه وبنتها بيوصلها. بقى دي مرات واحد صاحبه؟ بص شوف قاعدة ازاي وحاطة دراعها وراه. يا ستي مالنا احنا ومالهم؟ خلينا في حالنا. شوف اهي العربية وقفت قدام العمارة الحمراء اللي هناك دي. استنى هنا شوية وحياتي عندك يا مصطفى. انا مش قادر افهم انتوا مضيقين الدنيا على كمال كده ليه؟ هو عيل؟ لا مش عايز. بس انت عارف ماما وتفكيرها من جهته. يعني ايه هو كان جودها اكتر؟ دي بتعزه اكتر من نفسها. لو كانت بتعزه صحيح ما كانتش تحاسبه على الصغيرة والكبيرة بالشكل ده. ده انا لو كنت مكانه كان زماني تطاش. مصطفى مالكش دعوة باخوي، هو راضي بحاله. ابدا مش راضي، هو مشتكالي من تصرفاتكم اللي يعني عشان ما بيحب امه وبيحترمها تعملوا معاه كده. بص بص يا مصطفى اهم دخلوا سوا العمارة. وحياتي عندك يا مصطفى، قرب قدام باب العمارة شوي. ليه؟ ناوية تدخلي وراهم ولا ايه؟ لا ابدا، بس استفهم من البواب على حاجة واحنا واقفين. امرك يا مدام شارلوك هولم. مالك يا بنتي؟ كمال اتجوز من ورانا يا ماما. اتجوز؟ مش معقول، مش ممكن. بقولك اتجوز، انا شفته بعناية دور راكب عربيته في الزمالك ومعاه واحدة ست، ونزلت وسألت البواب بتاع العمارة اللي نزلوا قدامها، قال لي دي الست اللي معاه تبقى مراته. قولي كلام تاني يا سميحة. هو يا ريته اتجوز وبس، ده خلف ولد يجي عمره سنتين. سميحة انت بتتكلمي جد؟ انا مستعد اخدك اوديك لغاية هناك عشان تشوفي بعنيك. دي تبقى مصيبة كبيرة وحطت علينا. صدق اللي قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. انت بتقولي ايه يا دادا حليمة؟ بقول وايه يعني لما سيدي كمال يتجوز من وراكم؟ قول له حق. له حق ازاي بقى؟ فهو اتجوز يا ستي مرة بمعرفتكم ويا كبدي عليه طلعت ندامة. بس يا ولية انت بلاش تخريف، غوري من وشي. وبعدين يا ماما؟ حق يا بنتي، يا فرحة العدو فينا، يا شماتة اللي يسوى واللي ما يسواش. قولي يا شماتة حماتي فينا. ايوه يا شماتة حماتك اللي طول عمرها تدي عليا بمرات ابن تجيلي على غفلة. ما تزعليش نفسك يا ماما. ما زعلش نفسي ازاي بقى ترمل عليكم 32 سنة وضيع شبابي وصحتي واللي حلتي وضيع 10-15 عريس معتبرين واخرة المتمة يجي اخوكي ويعمل العملة السودة دي. ما هو ما فيش فايدة من زعل، هو عمل عملته وخلاص. مش ممكن اسكت على المسألة دي. وهتعملي ايه؟ بعدين تشوفي هعمل ايه. كمال ماما. ايوه ماما. وايه اللي خلاكي قاعده لغايه دلوقتي وفي الضلمه كمان؟ ولع النور وتعالى. وهو كذلك. مساء الخير يا ماما. لا خير ولا شر، تعالى هنا. ها انت جاي منين دلوقتي؟ من المستشفى طبعا. من المستشفى ولا من العماره الحمراء اللي في الزمالك؟ ايه الحكايه يا ماما؟ جرى ايه؟ ما جراش، بس عرفت الحقيقه. حقيقه ايه؟ الحقيقه اللي انت مخبيها عليا. انا مش فاهم حاجه، تقصدي ايه؟ عجيبه بقى، انت ابني اللي مربياك وعجناك وخبزاك على ايديا. ليه بقى يا ستي؟ انا برضو ابنك وما اتغيرتش. لا اتغيرت كتير عن الاول يا كمال. ازاي؟ عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول لما حضرتك متجوز ما قلتليش ليه. وانت عرفت منين؟ وعرفت انك مخلف كمان، اظن مش ناقص حاجه تستغفلني فيها. افتكر يا ماما دي حاجه تسرك. وخبيت عليا ليه لما انت عارف ان دي حاجه تسرني؟ افهم من كده انك زعلانه بس عشان خبيت عليكي؟ دي حاجه. والحاجة الثانية تقدر تقولي اتجوزت ليه من ورايا؟ ما هو انا يا ماما ما حبيتش اكرر المأساة، مأساة الجواز الاولانية. انا اخترت لك الاولانية عشان تساعدك، لكن طلعت قليلة الاصل وحبت تعمل ست عليا. دي كانت بنت حلال وانت اللي نغصت علينا عيشتنا وخليت البيت جحيم. ده انا اللي خليت البيت جحيم مش هي. يخونك تعبي وشقايا في تربيتك، يخسرت شبابي وصحتي اللي ضيعتهم، يخسرت السنين الطويلة اللي ترملتها عشان اساعدك. وحياتك يا ماما بلاش الكلام ده. وفهميني انت عايزه ايه بالظبط؟ عايز اعرف اللي خدتها دي اصلها ايه، فصلها ايه، وعندها املاك ايه. ده كله مش مهم دلوقتي، المهم انك تعرفي اني سعيد معاها. ازاي الكلام ده؟ هو انا ماليش راي؟ هو انا طرطور هنا؟ مش قصدي، انما يعني دي مسائل كانت تتناقش قبل الجواز مش بعده. لازم لا اصل ولا فصل ولا املاك عندها. يا ماما مش كده. ما هي لو كانت تشرفت ما كنتش خبيت عليا. يا ستي انا راضي بيها ان شاء الله تكون ايه كمان. ما فيش كلام من ده، انت لازم تخلص منها حالا، فاهم؟ ايه ده يا ماما انت بتقولي ايه؟ هي مساله لعب عيال؟ انا اب دلوقتي، واذا كنت سمعت كلامك وطلقت مراتي الاولانيه مش ممكن اقع في الغلطه دي تاني ابدا. كلمه ونص، طول ما الست دي معاك لن تبني ولا عرفها. ارجوك يا ماما اتفضلي نام حضرتك دلوقتي وبلاش الكلام في الموضوع. انا داخله نام، لكن من بكره الصبح لازم نشوف حل. مش ممكن اسكت على كده، مش ممكن اقبل الموضوع ده ابدا. روحتي للشيخ علام يا ماما؟ ايوه، وقال لي هتتطلق بعد رش العمل ب24 ساعة. والعمل ده يبقى ايه؟ اهو يا بنتي. يا عجيبة يا ماما، ده راجل سره باتع، الناس بتحكي عنه العجب. تتصوري محمود اللي بيكره عنايات عمتي وطلقها بالثلاثة يرجعها ويكتب لها العمارة اللي حلته بعد ما الشيخ علام عمل لها حجاب. طب لما هو شاطر كده ما تعملي لي حاجة عنده أخلص بيها من أم مصطفى الولية القرشانة دي. اطمني، أنا ما صدقت عرفت الراجل اللي سره بافع ده، وقلت أخلص من حماتك ومرات كمال مرة واحدة. هو قالك إيه على حماتي؟ اداني الحجاب ده وقال لي ادفنيه في تربة مهجورة مع حتة من أثرها، وبعدها مصطفى حيكره أمه عمى، مش حيروح ناحية بيتها، وإن ماتت مش حيمشي في جنازتها. اهو كده، وقالك ايه علي انا؟ اداني الحجاب ده وقال لي تعلقيه في بلكونة بحرية يحبك مصطفى ويدف دباديبك، وساعتها تبقي تشتري وتضيفي على كيفك. اهو هو ده اللي انا عاوزاه. وعلى كده خد مني كام يا ماما؟ 20 جنيه مقدم و20 جنيه مؤخر. ياه مش كتير. لا ده انت لو سمعت الكلام اللي الناس بتقوله عنه ما كنتيش تدفعيله اقل من 100 جنيه. ده يظهر مصطفى وصل يا ماما. طب انزلي له يا بنتي، بس خدي بالك، خدي بالك بالحاجات اللي معاكي، احملي كل اللي قلتهولك زي ما قال الشيخ علام. طبعا طبعا يا ماما. سعيده يا ماما. سعيده يا حبيبتي. حليمه، حليمه افندم. يا ستي مالك يا حليمه؟ لو يا بوزك ليه اتكلمي. اقول لك الحق يا ستي ولا تزعليش مني؟ قولي. انا من ساعه ما رحت مع حضرتك للشيخ علام وانا بستغفر ربنا، ولو يصوم 3 ايام تكفير عن الذنب ده. ذنب ايه يا وليه يا عبيطه؟ يا ستي ده انا طول عمري ما اذيتش حد، اقوم اجي على اخر الزمن وامشي في خراب البيوت. اولا انت رحتي معايا زي ما بتروحي في اي مشوار، ثانيا انت حاشره نفسك في الموضوع ده ليه؟ اصل يا ستي انا عارفه اعمال الراجل ده سره باتع، يبقى حرام علينا نروح له علشان نطلب منه يخرب البيوت. انت هتفهمي في الحلال والحرام اكتر مني. العفو يا ستي، قطع لساني قبل ما انطقها. بس انا بحب سيدي كمال قوي، وفرحت لما ربنا هدى سره وعوض عليه بالولد. جرالك ايه يا ولية؟ هو انت هتكوني احن على ابني مني؟ انت لازم تفهمي مركزك هنا ايه، انت تنفذي اوامري وبس، فاهمه؟ فاهمه يا ستي. ودلوقتي انا هكلفك بمأموريه بسيطه. امور يا ستي. تاخدي بعضك وتروحي على بيت كمال تشوفي ابنه ومراته. اهو كده يا ستي، ربنا يحنن قلبك عليه كمال وكمال. استني يا وليه لما تسمعي بقيه كلامي. قولي يا ستي، قولي فرحي قلبي. تروحي بحجة تشوفيهم وتسهلي اللي في البيت وترشي العمل ده. حض الله يا ستي بيني وبين المشوار ده، اعملي معروف اعفيني منه. شوفي بقى كلام كتير مش عايزه، العمل هترشيه والا تعتبري نفسك مكروشه من هنا، وابنك مكروش من العزبه، وجوز بنتك استغنى عن خدماته. يا خبر يا استهانم، هي حصلت؟ ايوه انا هنا ست البيت، انت تنفذي اوامري وبس، فاهمه؟ حاضر يا استهانم، امري لله. اهلا اهلا دادا حليمه، دي اول زياره ليك في بيتي. خير؟ هو سيدي مصطفى ما قالش لحضرتك انه جاي هنا دلوقتي؟ قال يا دادا، وزمانه جاي. انت عايزاه ليه؟ اصل يا سيدي، اصل يعني ممكن اكلم حضرتك ومحدش يسمعنا؟ طبعا. امال الست الصغيره فين؟ خرجت مع الدادا والولد يتفسحوا في جنينه الاسماك. ربنا يجيبهم بالسلامه يا ابني. تعرفي يا دادا ان الست بتاعتي هتفرح قوي لما تشوفك. انت لازم تقعدي لغايه لما تشوفي، دول زمانهم جايين. يا بس نفسي يا ابني، لكن انا عايز اقول لحضرتك كلمتين بسرعه وارجع البيت اوام، لحسن انت عارف اخلاق الست الكبيره. فكرتيني والله، ايه الحكايه؟ الله، ما تكلمي يا داد. انا كنت كلمت سي مصطفى في مساله. آه. وبعدين وصف لي بيت حضرتك ده وقال لي استناه هنا لغايه ما يجي. مساله ايه؟ مساله عمل. ده لازم مصطفى. اهلا اهلا مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك كمان. اهلا اهلا. دانا حليمة. ايوه جات يا سيدي جوه تعال. ها ايوه يا ستي بتقولي عمل؟ ايوه عمل. عمل ايه؟ سحر يا دكتور كمال سحر. ايه ما تعرفش السحر والاعمال؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. الست الكبيره يا سيدي والده حضرتك راحت لواحد شيخ عشان تفرق بينك وبين مراتك والشيخ ده عمل لكم العمل ده. كلام ايه الفارغ ده؟ هس هس اوعى تقول كلام فارغ. ده راجل سره واسع متخصص في خراب البيوت. حق يا سيدي اسالني انا عنه. يا ما خرب بيوت يا ما فرق ناس من جوازهم. وبعدين يا مصطفى في الكلام الفارغ ده انت مالكش دعوه بحاجه. سيب لي الموضوع ده انا هتصرف فيه بالنسبه لك وبالنسبه لي انا كمان. طب وانت مالك انت كمان؟ مالي؟ ما هي الست اختك مشتركه مع الست الكبيره في نفس التفكير. سميحه؟ سميحة المثقفة بتعتقد في الحاجات دي؟ مع الأسف الشديد يا سيدي. وعلى العموم دي فرصة على أنهم هما الاثنين درس كويس. اسبوع ما دخلتش بيتك قبل الساعه 3 صباحا. هو يا ريتك بتيجي بامتى الا سكران وانصنت من الصخف مرفاتح على احمر غاب. ايوه ايوه ايوه افتح النزنات بتاع كل يوم ومش هنخلص النهارده. اسمع ما اقول لك. لا تقول لي ولا اقول لك. هتسمعي غصب عنك. شايف نتيجه ظلمك؟ والله انا مش عارف مين اللي ظالم التاني انا ولا انت. هو فيه واحده ترضى بالظلم اللي انا عايشه فيه معاك. وايه اللي ذنبك؟ يلا نخلص. بتقول ايه؟ نخلص نتطلق. نتطلق؟ هو احنا بتوع طلاق؟ وليه لا؟ هو انتوا مش من الناس؟ انت نهتي ابننا يجرى له ايه ده لو نتطلق؟ اللي هيجرى لابن كمال لو اتحققت امالكم واتطلقت امه من ابوه. مصطفى ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ازاي تكلمني باللهجه الجافه دي؟ انت عمرك ما رديت عليا بالشكل ده. خلاص يا ست سميحه من هنا ورايح حوريكي العين الحمراء. اللي فات ده كان زمان يا سميحة هانم ومن هنا ورايح هتشوفي نجوم الظهر فاهمة. مش قادرة مش قادرة اوصفلك يا ماما اللي حصل ده. خلاص خلاص ما بقاش مصطفى بتاع زمان ده بقى واحد بيكرهني بيكرهني مش طايق يشوفني. جاله ايه؟ ما كان كويس من ساعة ما علقت الحجاب بتاع المحبة في الهوا ودفنت حجاب امه في التربة وهو مش طايق يشوفني ومحبته لأمه بقت أضعاف أضعاف اللي كانت عليه. عجيبة، كأن العمل ما فيهش فايدة. ده العمل ده نيلها خالص. هو مصطفى كان عمره يقدر يقول كلمة من الكلام اللي قاله لي ده؟ وسمر آخر يا بنتي، زي ما هو مع مراته، وادي 10 أيام فاتوا لا طلقها ولا حصل بينهم خلاف يبشر بالطلاق. اسمعي يا سميح. ايوه يا ماما. انا عايمه رايحه للشيخ علام يشوف له حل في الموضوع ده، يمكن احنا ما فهمناش كلامه كويس. ايه ايه مالك انت اتجننتي؟ الجرايه ده حليم. الشيخ علام يا ست هانم قبض عليه البوليس. ازاي؟ ايه بتقولي؟ ايه نص ابراهيم قال لي وادي الجورنان اهو، اتفضلي اقريه بنفسك. قبض البوليس امس على دجال خطير يدعى الشيخ علام، يحتال على السيدات والسذج من الرجال ويسلبهم اموالهم باسم السحر والتنجيم، وقد اتضح انه هارب من السجن وله 16 سابقة. شفتي يا ماما، مش قلتلك ما فيش فايدة من عمله؟ اهو طلع حرامي ونصاب. يعني يا بنتي انا كنت جربته قبل كده. يا سميح، قومي لما اوصل انا وانت لغايه مصطفى نصح. انا ارجع له ثاني بعد ما يقول لي نتطلق وما نتطلقش؟ اسمعي نصيحتي يا سميحه، وارجعي لجوزك واعتذري له كمان. انت مالكيش الا رضاه، ومصطفى بيحبك. كان بيحبني لغايه الاسبوع اللي فات، وبعدين انقلب مره واحده وبقى بيكرهني، مش طايق يشوفني. لانك اتكلتي على السحر وافتكرت ان هو اللي هيحبب جوزك فيكي ويكرهه في امه. أمه اللي ملهاش ذنب معاكي أبدا، ليه تفكري في أذيتها؟ يعني هو العمل جه منه؟ مجرد تفكيرها في أذية أمه يترك في نفسه أثر سيء. هو بعدين يا كمال، قومي أروح معاكي وأصالحك عليه. إيه رأيك يا ماما؟ اسمعي كلام أخوك. يلا بينا. استنى يا كمال. نعم. أنا عاوز أقول لك حاجة. إيه يا ماما؟ بعد ما تصالح سميحة ومصطفى تعالى عشان نتصالح أنا وأنت. متشكر يا ماما. ولازم تجيب مراتك وبنتك معاك. متشكر قوي يا ماما، انا كنت واثق ان حبك ليا هيتغلب على كل شيء. يا الف نهار ابيض يا ستي. سمعتم الى تمثيلية سر الباتع. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات ثريا فخري، إحسان شريف، إسمت شيرين، عمر الحريري، جمال حسين. سر الباتع تأليف أمين الصاوي وإخراج ألف كافمين. عزيزي المستمع، أن يتمسك الإنسان المصري بأرضه وأن يرفض التفريط فيها أمر طبيعي ومألوف يتحلى به كل مصري، ولكن قد يحدث أحيانا أن يخرج عن هذا المألوف شخص مثل عواد. هنا القاهرة. أنور المشري يقدم عواد عواد بقى عرضه شوفوا طوله وعرضه جوزة غنموله على عرضه طوله. الله، هو أني أول واحد بقى عرضه؟ يا أرض ما جانا مبلوشة ورد وحنة عواد بقى مش منا عواد أوبريت غنائية تأليف مرسي جميل عزيز، موسيقى وألحان كمال الطويل، إخراج أنور المشري. يلا يا عواد منك له، شد حيلك. جرايا محضية بطلتي ليه؟ جرايا ليه؟ يعني ما نسمعش؟ خليه يغني اجل يفتح نفسنا للشوق. طب يلا قولوا كلكم. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدنا. المية الحلوة جاية بالسايا والأناية، المية الحلوة جاية بالسايا والأناية، عالود والمحبة تحكي وتقول حكاية عارفينها كلنا. سكت لي يا عواد، ما تقول كمان. كفاية كده، دي غنوة جد متجاوي يا سليم. قولولنا حاجة فريحي، حاجة تهون الشجا اللي احنا فيه. والغنوة دي مالها يا عواد؟ ما احنا طول العمر بنقول ايه، كل وقت له اوان يا ابن عمي. الله، جري يا عواد، انت اليومين دول مش عاجبني ابدا، سايه كده زي اللي برا وبعيد ده ما تاكله جاموسه. ازاي بقى؟ حتى شغلك ما بقاش زي زمان. فين عواد اللي كانت الفاس تنزل تزغرط في ايده؟ والله لقيت تعبت واشتكت من طول الشاجة يا سليم. شاجة؟ امال العافية مخلوقة ليه يا عواد؟ قول معانا يا شيخ، قول. قولوا يا اولاد، قول يا عواد قول. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدين. الأرض يا ربنا على أبونا وجدنا، الأرض يا ربنا على أبونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدين. برضو ما بتقولش معانا يا عواد؟ أقول إيه بس يا سليم؟ اقول لعيالنا بعدين، وهم فين عيالنا دول؟ ليه يا عواد كف الله الشر، يوم في يوم تتعدل وتبقى عال. ايه منين بس يا سليم؟ ما هو الحال من بعضه يا ابن عمي. الارض طيبه يا عواد، ما تخلاش باللي وليه اكتر من ده شجا وغل، ويدوب على قد اللقمه والهدمه. الله، عواد ايه اللي جرى؟ عمري ما سمعت منك الكلام ده غير الايام دي. كل يهود صبر، كل شيء له اخر. لا يا عواد، ده انت متغير قوي. خلينا دلوقتي في شغل الغيط، ولما الدنيا تمسك وتعليك في الدار، ولا هتسهر في قهوه الغزيه زي كل ليله؟ قهوتي وغزيتي، ما تقول اللي عايز تقوله دلوقتي. اخر النهار يا عواد، ان ما لقيتكش في الدار هجي لك القهوه. رحت لك الدار مرات عمي، قالت لي انك يا دوب غيرت الجلابيه وخرج. شايف يا سليم، هادي الرقص والمغني، هادي الحظ، مش تقول الغيط والفاس ولعيالنا بعدين. رقص ايه وحظ ايه يا عواد؟ اعجل، هتضيع الليل كله مغنى ورقص. هننام امتى ونقوم على شغلنا ازاي؟ يا سيدي خلينا هنا، حد واخد منها حاجة؟ يلا يلا يا مجد خالص يلا. امشوا ندهي الاسمر، امشوا ندهي لساني اهلي الاسمر، لساني اهلي امشوا ندهي الاسمر، امشوا ندهي كده بتغني مع الغوازي عواد شوية تفاريع على مجوسهم. والخالو غنوة له رنة حلوة، والخالو غنوة له رنة حلوة، دقيت في قلبي وقلت ايوة بحب لطمة رمشو ندهلي الاسمر، رمشو ندهلي نساني اهلي الاسمر، نساني اهلي. كفاية كده عواد، قوم بينا قوم بدري يا سليم، ده احنا لسه في اول الليل. اجيب لك كوبايه شاي تعدل دماغك. خليها لك، جاي معايا ولا جوماني؟ حد يجيب القدس والفرفشه يا سليم، ورانا شغل بدري يا عواد. انا ماشي يا ولد. تعالي حد يجيب الحاجات الحلوه دي وينام يا ولد. يا سليم ايه انت حر عنك ما جيت؟ مين ده اللي كان معاك يا عواد؟ ده سليمه وهيبه، سليم ابن عمي. وما عادش ليه؟ مش عاجبه الحال ولا ايه؟ بهيم بعيد عنك، ملوش في الطيب نصيب، طول عمره كده واخد الدنيا مجولة شاقي من بيته لغيطه. الله الله يا مزيكي جرايا ست وهيبة، ما تسمعونا حاجة مال، دي اخر ليلة لكم في بلدنا. ايه بيقول ايه؟ ايوة يا عواد، من بكرة حنشيل من هنا على مول السيد الغريب. ما قلت ليش ليه يا وهيبة؟ مش عاوز ازعلك يا عواد. هتقول لنا حاجة ولا مروح؟ ما زغلك يا جدع انت، هتنسد منك له. بتقولي ايه يا وهيبة؟ خلاص هنبقى لبعض طوال. ازاي يا عواد؟ حبيع الارض خلاص. صحيح يا عواد. ايوه صحيح يا حبيبي، بس ايه؟ بس ايه؟ اهل البلد وكلام الناس. والناس مالهم؟ مالي ارضي وانا حر فيه، حد له عندي حاجة؟ خايفة ترجع تتندم ولا تزعل مني، وانت عارف غلوتك عندي يا عواد. انا ابيع الدنيا عشان عيونك يا وهيبي. عواد روح عواد، عقل عواد، من بكرة رجلي على رجلي، من البلد دي للبلد دي، اقلوا نشوف الدنيا وعيشتنا تبقى فرح ومغني. ده الارض جا ربنا يتوب علينا من شجاها باقي. من بدري حطم عقد البيع واستنى المشتري في الغيط اسلمه الارض وديلي. وعواد يبقى الوهيب، ووهيب تبقى العواد. يعني مش هنسمع الليلة بقى ولا ايه؟ ايه لا هتسمع. ايوه كده غني لهم حاجة وهيبة. ايوه هتعمل عجلك بعجل الصغار يا عواد. جرايات ليه؟ مش سامع الملاعين دول بيقولوا ايه؟ مش عيال، خليهم يقولوا، خليهم يتفرجوا على اللي باع ارضه. الله، انت رخص بتقول زي الصغار يا سليم. هي دي وصية ابوك يا عواد، بتبيع ارضه. شفت ايه منها ابكي عليه؟ كانت ستراك ومجوتات. دي ارضي، انا حر فيه. والله خايف عليك يا عواد، البصر عقب وحش يا ابن عمي، وبكرة هتندم. هو تحقيق ولا اني اول واحد باع ارضه؟ دي مش ارضك يا عواد، دي ارض ابوك، ارضك اللي تشتريها انت من كدك وشطرتك. كفاية يا سليم، مش جاب الكلام بعد كده. كفاية يا عواد، كفاية اشوفك غنوة للصغار والكبار. يا مرض لا جالنا مفروشة ورد وقلة، عواد بقى مش منا. عواد مع العواد. وصلنا خلي الغرب يستنى يا قوس عواد يا ارضنا يا جنة قال جنة قال جنة للي صنه مش للي يهرب منها يا عواد. أمي لسه فاكر أمك يا عواد؟ هم قالولك أنا ما حزنتش على أبوك جد النهاردة يا عواد. بكرة تتعدل وخليكي ست البلد يا أم. ده أنت خليتني فرجة البلد يا عواد، الناس بيعزوني فيك على الحياة يا ابني. بس أما أقولك يا أم، هي عاد فيها قولة، ما خلاص بعت الأرض يا عواد والجميزة دي هانت عليه، الجميزة اللي ياما بقت تسني لك وانت صغير لحد ما عرفت تقف على رجليه، والساقية الساقية اللي ما كانتش تدور اللي على مواويله بعتها يا عواد. عواد ناولني حصان طين، طين من الارض اللي بعته، مستكتر على امك حصان من هي، بلاش اجيب انا الطين. خد يا عواد، خد ما تخافش، شم الطينة دي. شميه. اشم ايه بس؟ شميها كويس يا عواد. قصدك ايه يا ام؟ ما شمتش عرقك وعرق ابوك واجدادك؟ انهي شطان اللي زين لك الكلام ده يا عواد؟ انهي شطان يا ابني؟ بكرة نجيب احسن منه. منين؟ قولوا يا ولاد زفوا عواد، عواد باع أرضه. أرضنا يا جنة مفروشة وجه وحنة، عواد هيموت منا، عواد باع العواد يا أرضنا. ما فاضلش غير 20 يا وهيبي. معلش يا عواد. معلش يا حبيبي. ما فاضلش غير 10 وهيبي. معلش يا عواد. ما فاضلش حاجة وهيبي. وهيبي وهيبي وهيبي وهيبي وهيبي شادة واخر الجمعة هناخد عرقنا وخليط. الله الله الله ما تحاسب انت هو ما تزوجيش يا جدع. خف العنبر شوية يا ريس حمدان. وده مين اللي عايز امزج ده؟ برضو عواد. ايه عواد؟ عواد عم تندس عليا عاد عم تتمريس عالرئيس. مش عارفين نقف في العربية من جوفة بوليش ولو فون. ورجال فيه دول يا بوي اجيب كل ولد بس لفه يركبها. اطلع يا اطلع. ده ايه يا واد يا عواد؟ مالك انتهب ليه؟ حد يشوف بلده ومسقط راسه ولا يفرحش. هي دي بلدكم يا عواد؟ ما ترد يا خي ولا يعني يا غنى ما تحل عنه وتسيبه في حاله. يلا خلينا نروح. استنى يا ولد انت وهو. يلا مول يلا يا رجالة. يلا بينا نجول جسر اللي حدا الجميزة. الاوامر اتسح علشان البحر اللي عم بيزيد يوم ورا يوم. هنبيت فين يا ريس حمدان؟ نبيت ليه؟ لازم يخلص الجسر النهاردة. يلا غنوا سيدو حيثو. يلا يلا ولا حتى تستر في ذمتنا. يا مهون هون يا مهون يا مهون هون يا مهون يا مهون هون يا مهون على قد شانا وعذبنا على قد ما بنحب تعبنا على قد شانا وعذبنا على قد ما بنحب تعبنا ما غلبنا لا شوق لا حبنا. مهون هون يا مهون يا مهون يا مهون هون هنا الواد عواد. واه انشقت الارض وبلعته. عواد واد عواد مش هو ده اللي قاعد هناك حدا الجميزه دي؟ والله هو يا عواد. يا عواد انت يا عم تعمل ايه عندك؟ واه ماله خرب. روح هذا ارفع شوفه. يا عواد عواد عواد بص مالك حد زعلك؟ الارض دي ارض علي. هتقول ايه؟ دي ارض علي. عندي بنيه دي ارض علي. مش مصدقين؟ ارض علي ودي سقيفي ودي جميلتي. عمي برضه بيقول ايه؟ مش مصدقين؟ طب شموا الطين دي شموا الطين. يا سنتك زي بعضها الجدع مخه طق خليعه. والله يا ارضي طب شموا الطين عرقي وعرق ابويا واجدادي. شموا الطين يا ارضي ارضي يا مال. ايوه ارضك يا عواد ارضك ومستنياك. سليم تعال يا ابن عمي قول لهم يا سليم خليهم يصدقوا خليهم يصدقوا. كنا بندور عليك لحد ما ربنا سادك بينا على الدار مرات عمي مستنياك. ليه؟ قول لهم ان دي ارضي خليهم يصدقوا. اشترينا لك الارض تاني يا عواد ايدك على ايدي نسد الدين اللي اشتريناها بيه انا ومرات عمي امك يا عواد. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا. وبكرة ولا بعد ولا عيالنا بعدنا. الأرض يا أرضنا على أبونا وجدنا. الأرض يا أرضنا على أبونا وجدنا. وبكرة ولا بعد ولا عيالنا بعدنا. والله زمان يا عواد. المية الحلوة جاية للسقيا والأناية. المية الحلوة جاية للسقيا والأناية. عالود والمحبة تحكي وتقول حكاية عارفينها كلنا. الأرض أرضنا على أبونا وجدنا. الأرض أرضنا على أبونا وجدنا. We'll be right back. استمعتم إلى أوبرة عواد، تأليف مرسي جميل عزيز، موسيقى والحان كمال الطويل، غناء سعاد مكاوي وسيد إسماعيل. البرنامج من إخراج عمور المشكي. قصص وحكايات ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري على مر العصور، وقام البرنامج العام بدوره بتسجيلها في قالب درامي شيق. حواديت مصرية. غني عن البيان ان المصري الانسان عرف الاداب والفنون قبل فجر الزمان، وحافظ على كنوزه من الحكايات والأساطير والوصايا في كل أوان، ورددها الشيوخ للشبان علشان تثبت في العقل وتملى الوجدان. من مواويلنا وحوادثنا اتعلمنا إن الحياة حب وتعاون بين الإنسان والإنسان. حواديت مصرية يكتبها صلاح أحمد حسين، يخرجها أحمد أبو زيد. كان يا مكان في يوم من الأيام، وقبل ما نبتدي الحدوتة ونقول الكلام، صلوا معانا على خير الأنام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحكايتنا النهاردة من الأدب الشعب اتقالت في موال، على الربابة والأرغول ونقلتها الأجيال. حكاية فيها فلسفة الشعب المصري وعشقه للحواديت، فنان بيتذوق الأدب في الغيط والدوار والبيت، وفيها سر خلود شعب مصر قدام العواصف والهزات اللي حطمت ممالك وأمم وهزت إمبراطوريات. جريت ورا الطمع مسافات، لكن ابن النيل قانع باللي في ايده واللي الرزق بيه قات. لو خرج من وطنه يبقى زي السمكة لما يطلعوها من البحور والمحيطات. حكاية شعبية مقصورة اسمها القرية اللي كانت مهجورة. أنت يا أنيسة شلباش، أني طول عمري هنا حبيت. دي بلدنا وأرضنا وعيشتنا حلوة وماهيش كبيسة. إيه ونفضل طول العمر قاعدين هنا؟ خلاص إحنا اتفقنا أخويا وأبويا وأمي وأنا وغيطنا اللي بزرع وزرع أبويا وجدودي من كام ألف سنة. إيه تقدر تزرع عنب وتفاح. وماله القطن والجمح والفول يا ست الملاح؟ مش هنقدر نحوش مال ولا نحقق اي فلاح ولا نجاح. الفلاح في الجماعة والرضا بعيد عن لهفة الطماعين. الكلام ده كلام الكسلانين. ما تقوليش كده يا انيسة، ده احنا ناس بنكافح وشجيانين، لكن عن الغنى والعز غفلانين. الغنى غنى النفس، مش برضيك ولا ايه؟ شلباو قلت ايه؟ فيه نبيع ارضنا ونروح البلد اللي كلتها عنب وتفاح وبساتين. ولو طوعتك مين يشتري الجراطين؟ ده مصر الصين. ونسيب الدار يفضل حزين؟ بتعمل حساب الدار وناس السنين. والله خايف الطمع يخلي الكفر موال حزين. أنا ما اقدرش اسيب ابويا وامي واخواتي وعمالي. يا انيس اسمعي كلامي وارض بعيشتي وايامي. انت يا شلباوي دماغك ناش. انتوا اللي ماشيين ورا الطمع من غير عقل ولا دليل ولا كاشف. كل اللي راحوا نزلت البساتين سعدة وفرحانين قسمتهم، واحنا نصبنا نعيش في كفر ابو امين بدل ما نطاوع الجلجانين. ربنا بيقول اسعي عبد وانا اسعى وراه. السعي في كفاحنا وتعبنا في ارضنا، مش في الجري هنا وهناك. بردك راكب راسك تقعد هنا؟ رضا وحمد وهنا. انت عاوز تخيب املي ونفضل على البتاء والكشك واللحمة الجملي؟ يا انيس احمدي ربنا، ده احنا حياتنا هنية. حمدها يا شلباوي، بس الرزق يحب الخفية. ده انا كل شجايا ليكي، وجبت لك عقد خرز وفاكرك مش نسيكي، وفي المواسم للأولية بوديكي. نبقى نزور في كاريتا ولا ذهبية بدل ما احنا بنركب الحمارة. يا انيس اسمعي كلامي وارضي بدل ما انت محتارة. كله محصل بعض وجتايا ولا خيارة. الركع الشطارة وهو نصيد بشبكة بدل ما نصيد بسنارة. قلت اهرسيني. انا قاعد في داري وفي غيط اللي بياكلني وكاسيني. يا ابن الناس ما تركبش راس. يخلص مين عاوز اتفرط في بيتك وجوزك وناس؟ كل الناس بتبيع ارضها في الكفر ونازله على نزله البساتين، وانت عجلك في راسك تعرف خلاص. سيبيني يا انيسه. هاني قلت اللي عندي يا شلباوي، ياللي بالفجر متمسك وغاوي. يا بنت الناس ده بيقولوا في المثل بذره الطمع اخبث التجاوي. فتك بخير يا شلباوي، وان كنت رايدني اسمع كلامي وهودني، لكن بالعافيه اياك تاخدني للعود ولا شيخ البلد ولا الشر يرضي ان اعيش في كفر خاوي الناس بتهج منه. اوعى العافيه يا شلباوي. وفيه راجل يرضى يعيش مع حرمه بالعافيه حتى لو كان رايد وغاوي. ان كنت ناوي تعالى معانا وينجد بتغييته كل غاوي. قلته يا شلباوي. انا قاعد في غيطي وداري، والدار دارك في اي وقت، وربنا يكفيك شر البلاوي. يا عيني عليك يا كفر ابو امين، هجرك اهلك وناسك وبقيت حزين. انا مش هفرط فيك حتى لو ربنا مد في عمري عشرات السنين. ايه يا ترى انت فين يا انيسه؟ فين ايامك يا وليفتي يا احلى جليسه؟ يا خساره، الناس جريوا ورا الطمع ونسيوا كفر ابو امين. ساكت المسكين حزين، كل ده عشان يزرعوا عنب وتفاح وتين. ده نصيبي ونصيبك يا كفر يا غالي، وربنا يهدي الضالين. شلباوي. مين؟ عبد الجبار ابن عم غرباوي؟ ايوه شلباوي. يا مرحب يا مرحب يا بلديات، وحشتوني يا اهلي وناسي، يا ريت ترجع ايام الحواديت والغناوي. الله ما يسيئك، اديني غدا احمل جمح العيادي وخد كل بستاني. أنا رجبت ليك يا عبد الجبار الليلة وكل ليلة، خد بدل الجدح كيلة. والله الدكتور يا اللي مرضيت تفرط في دارك ولا في غيثك، وكلنا بنعترف ونقول الناس هناك بتقطع بعضها على حتة قمح ولا كبشة فول. وأنيسة مراتي طمني احكيلي قول. هي وابوها وامها حالهم لا يسر عدو ولا حبيب، وثمن العنب والتفاح لما رصرص بقى لا يودي ولا يجيب. شلداوي جاي بجمح وجاي يا رجال. انا اولى بالجمح اللي انت جايبه من الغيط والسيال. لا انا ابن خاله. وانا ابن عمه. شوف بقى مين الاقرب، ابن الخال ولا ابن العم؟ ايه دلوقتي بتتقربوا مني يا ابن الخال والعم. دي من حته الجمح يا شلداوي، الله لا يسيئك، اللي عيال حيموتوا من الجوع ومرضانين. انا عيالي اولى، ضعفوا وعيانين. انا هدي لك بدل الجمح عنب اكتر مرتين. وانا هدي لك بدل الجمح تفاح وتين. التفاح مرطب بالكوب. وهو يعني عنبك بقاله سعر اليوم؟ تطلع تنزل، انا اللي هاخد الجمح لعيالي. اني هقطع رقبتك لو مسيت الجمح اللي هاخده لعيالي. ابعد ايدك لقطعك في عز النهار. يعني انت النهارده عبد الجبار. يا جماعه يا ناس اصبروا، امال الجمح اللي حدايا هيتخبز ويتوزع لجمه لجمه على اولاد البلد كلاتها، وعلى الله تعرفوا قيمه الجمح وترجعوا لاراضيكم. ومنين نجيب ثمن اراضينا ندفعها؟ انا مش عاوز غير اللي دفعته، ومستعد اقسطه كمان عشان يرجع الكفر عمران. انت جاي لي بنفسك بعد ما سبتك يا شلباوي تركتك. ياه انت لسه برضك يا انيسة عاوزة تقعد في نزلة البساتين في العنب والتين؟ لا يا شلباوي، خدني معاك لكفرنا وداري، فقاني في الغربة ورا الطمع اتجل مقداري. يا ما قلت لك يا انيسة لازم فيه ناس تزرع جمح وفول وتخبز عجين، وناس تزرع عنب وتين، ده رزق ربنا موزعه بالعدل، والطمع يلخبط الموازين، واخرته موال حزين. موعدنا غدا مع حواديت مصرية، عمار الشريعي، صلاح أحمد حسين، أحمد أبو زيد. أيها الأصدقاء، الحياة من حولنا مليئة بالصور، صور تثير الضحك وأخرى تدعو إلى التفكير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صور مضحكة احنا بتتويلنا الليلة مسرح نتكرر فيه، التمثيل بجميع انواعه والمسرح ده تلاقيه، واحنا الليلة هنعرض ليكوا صورة لطيفة هتسليكوا، صورة اجتماعية فكاهية وربانكم في الصورة دي هي. لا لا الكراسي هنا هيبقى مطرحهم مش مناسب يا نبيل. فعلا، اولا يقفلوا ظرفه من الباب. ثانيا هيبقى وضعهم مش متناسق، الكرسي الكبير ده لازم يكون قبال زميله، والفوتيه لازم يكون في الوسط. فعلا عشان ما يعكسش الستاره. وثالثا نسيب مكان في الانتريه للانتريه الصغير القديم. فعلا يا عادل ده الترتيب السليم، مفيش حاجه هتتغير من الكلام اللي انا قلته، مطرحهم هنا انسب مطرح. ما احنا نتناقش برضه يا نبيل. ايوه اقنعنا ان كلامنا مش مظبوط. قلت لا يعني لا. هو نبيل طبعه كده شريط مخالف. لا انا مش كده يا سيد عادل، انا بتكلم الحق. جايز ده الراجل بتاع الصيني جاي ثلاث انواع من الاطباق، انما لطاف قوي. وريني كده. الله لطاف فعلا. لا لطاف ولا حاجة، اهو موجود عنده الراجل هيجيب منين يعني؟ شوف الصحن ده ناعم قوي ورقيق. فعلا شفاف خالص. لا ناعم ولا شفاف، ده كله مخربش اهو. على العموم ده ألطفهم. فعلا ألطفهم. ده أوحشهم بقى، اللي فيه الرمق شوية ده. ايه اللي طالع من جيبك ده؟ انت حاطط خرقه في جيبك ولا ايه؟ اه فكرتيني، دي عينه من قماش البدله اللي انا عايز اشتريه. الله، ده فيه تقليمه مضلعه جميله قوي. لا هي رخرة عجبتني، خصوصا فيها لمعه بسيطه كده مش بطاله. دي ممتازه. كل اللي شافوها قالوا لي كده. وانت ايه رايك يا نبيل؟ لطيفه جدا. عارف تنفع ايه؟ تنفع بجامه. طب يا سيدي نعملها بجامه. على رأيك فصلها بجامة. ولا تنفع بجامة كمان. يا جماعة انتوا هتتخانقوا على ايه؟ القماشة مش نويت تشتريها يا عادل وخلاص؟ ايوه. مبروك عليك، ما تضيعش وقت بقى. ها ما قلتوش نويتوا نقضي النهاردة فين؟ انا شايف انسب مكان جزيرة الشاي في جنينة الحيوانات. الله، دي بقالنا كتير فعلا ما رحناهاش. خلاص نتكل على الله. نستعد ونلبس بقى. البسوا انت، انا شخصيا ما حبش اروح جزيرة الشاي. امال نروح فين؟ انا مش هتكلم وتحت امرك. امال نروح فين؟ نروح جنينة الاسماك. وهو كذلك يا عم. اما اروح عند السنة بقى. ايه بتضحك على ايه عادل؟ انا شخصيا ما كنتش عاوز اروح جزيرة شاي دي عشان تأمن، فلو كنا اتفقنا عليها وقلنا ايوه كان هو قال ايه بقى؟ قال لا. اضحك يلا على اللي خلفك كده على طول من الباب يطفى، ولا تعرفش ان كان متعقد ولا ده عنده طبيعه وده. اضحك يلا على اللي خلفك كده على طول من الباب يطفى، ولا تعرفش ان كان متعقد ولا ده عنده طبيعه وده. تقول له شرق يقول لك غرب، تقول له ضبح يقول لك صب، تقول له شرق يقول لك غرب، تقول له ضبح يقول لك صب. ومخالف على طول الخط، ومخالف على طول الخط. يقعد ويا اللي بيتشاور ويسمع منهم رأي جديد، رأي بيصدر بعد مشاورة، رأي جماعي ورأي فتيل. دغري عارض ويقول لك حتى ان كان الرأي ده حق، وان قال ايوه يموت ويطق. ربنا عنه هيعمل ايه طبعه ولا يقدرش عليه، رب عنه هيعمل ايه طبعه ولا يقدرش عليه. قالوا حديث ام الدقزاز لازم يبقى لوحده نفاذ، قالوا حديث ام الدقزاز لازم يبقى لوحده نفاذ. تقول له ده بحر يقول لك شط، ومخالف على طول الخط. له في المكتب طابع تاني ونظام تاني خلاف اخواني، لو ما كتبهم في مكان واحد تلقى مكانهم عكس مكانه، ولا يقعدش مكانهم لا سوى على حقي او غير حق، لو يجريهم مخه يطق. حتى نظام خلاف تنظيمهم والترتيب خلاف ترتيبهم، حتى نظام خلاف تنظيمهم والترتيب خلاف ترتيبهم. صور مضحكة، تأليف إدوارد سليمان، تلحين عبد المنعم الحريري، بطولة عادل ونبيل بالاشتراك مع مجد علي. صور مضحكة، فكرة وإخراج علي محمود. أعزائي مستمعي البرنامج العام، الأمثال أحد أساليب التعبير